قالت الإدارة الكورية الجنوبية KBS إن الوحدات الخاصة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية العاملة أجرت في أوائل شباط الحالي المناورة العسكرية المشتركة للتغلغل في أهدافنا الحامة وتخريبها. أدخلت أمريكا وأمالعها الكوريون الجنوبيون الناقلات أوسبري بقرد تغلغل الوحدات الخاصة للقوات العدوانية الأمريكية وطائرة العمليات الخاصة MC-130 وأجراوا تدريبات لتوجيه تربة إلى مقر قيادتنا وتدمير منشآتنا الحامة بعد تغلغل في منطقة طرفنا، وذلك باتخاذ القاعدة الجوية الأمريكية في كونسان في كوريا الجنوبية مركزا لها. من جهة أخرى، إن أمريكا التي تجلب باستمرار القوات العدوانية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها متشتتة بصخب في حالة طوارئ في شبه الجزيرة الكورية، قد قامت بنشر 12 مقاتلة من تيرات ستيلس F-22 في اليابان يوم 10 من هذا الشهر، وتلو ذلك وزعت في أوكيناوا اليابانية يوم 12 منه الكتيبة الوحيدة من المشاة البحرية الأمريكية التي كانت ترابط في نورث كارولينا الأمريكية.